الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم إمام رسل في شبايا سبيل أمين خدا مهبة جبرائيل الله يا الله الله يا الله شفيع الورى خاجي بعصناش إمام الهدى صدر ديبان حاش كليمي كجرخ فلك تريوس همي نورها برتب كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم إمام رسل في شبايا سبيل أمين خدا مهبة جبرائيل أمين شفيع مطاع نبي كريم قسيم جسيم نسيم وسيم يتيمك ناكرد قرآن دروس كتب خاني چند ملت بشوس الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله جنات پسندید گویم تو را علیک السلام ای نبی الورا درود ملک بر روان تو باد بر اصحاب و بر پیروان تو باد كريم السجايا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم إمام رسل في شبايا سبيل أمين خدا مهبة جبرائيل أمين نخستین ابو بکر و پیر مرید عمر پنج بر پیچه دیو مرید خردمند عثمان شب جب زندے دار چہارم علی شاہد الدل سوار اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ خدا یا بے حق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنم خاتمہ ندانم کدام سخن گویمت که والا تریزن چه من گویمت کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم امام رسل پیش وای سمیل امین خدا محبت جبرائیل امین خدا محبت جبرائیل ترا از لولا کتم کن بساس سنای تو تاها و یاسین بساس چه وصفت کند سعدیه یا تمام علیک الصلاة ای نبی السلام الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم امام رسل پیشوای سبیل امین خدا محبت جبرائیل امین خدا محبت جبرائیل الله یا الله الله